بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة على أن سبب كفر بني آدم، كفر هو الخروج من الدين والردة، خروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي وهو ما كان عليه كفار من المشركين والوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا النوع الثاني، أنهم يكونوا المسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب من أسباب الردة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. السبب هذا مضطرب لبني آدم، وتركهم دينهم أي رجوعهم عنه وردتهم، تركهم بالجر معطوف على كفر، لأن سبب مضاف وكفر مضاف إليه، عطف عليه تركهم، المعطوف على المجرور مجرور كما هو معروف. ودينهم مفعول، لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعلي، فدينهم مفعول به لتركه. وقوله تركهم دينهم تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى زمان واحد. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي وتركهم دينهم الردة، يكون مراد الشيخ رحمه الله أن سبب الكفر الأصلي وسبب الردة هو الغلو. الغلو باللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد، وغلى القدر إذا ارتفع فيه الغليان سبب الحرارة، فالغلو والزيادة لغة. وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع، الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، ويقول بالقول أن يزيد الإنسان في الكلام، ويقول بالاعتقاد أن يعتقد بقلبه، ويقول بالفعل. الغلو يقول بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. لأن يقول قولا فيه زيادة عن الحد المشروع، أو يعتقد اعتقادا في شخص أو في شيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، أو بالفعل لأن يزيد في العبادة عن الحد المشروع ويتشدد في الدين بالتحليل والتحريف وبتشدد التحليل التحريف ويتشدد في التعبد بالصيام والصلاة وغير ذلك، تشدد حتى يشق على نفسه، هذا غلو، غلو في العبادة. وهو بجميع أنواعه محرم، الغلو بجميع أنواعه محرم، المطلوب الاعتدال، فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم، والمطلوب والمشروع هو الاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل، بين الإعراض والجفاء، بين الإعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرضا وجاهلا، ولا يكون غاليا ومتشددا، هذا كلا طرفي قصد الأمور جميم، كما يقول الشاعر كلا طرفي قصد الأمور لميم، خير الأمور الوسط. فلا يتساهل الإنسان في دينه ويضيع، ولا يتشدد ويغلو، وإنما يكون معتدلا، هذا هو المطلوب. والصالحين، المراد بالصالحين الصالحين من العباد، الأنبياء والأولياء والعلماء، فلا يغلو الإنسان بالشخص حتى يرفعه فوق منزلته، لأن هذا سبب للشرك، شرك به وعبادته من دون الله عز وجل. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك، والغلو في العبادة سبب لترك العبادة، لأن الإنسان بشر يمل فيترك العبادة بسبب أنه زاد على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المتشدد، مثل اللي يكون في سفر فيسرع السير ويكثر من السير، فراحلته تكل تعجل، يبقى بدون راحلة، لا ظهر أبقى وتبقى المسافة ولا أرض انقطع. أما إذا كان الإنسان يعمل برق واعتدال فهو كالمسافر الذي يسير برق واعتدال، فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته، ما يتأثر. وهذا الدين ما أحد يحصيه، الدين دين متين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، ما يمكن أن تحصي الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا، ما تحيط بالدين تزعم أنك ما تركت شيء من الدين، يبقى أشياء كثيرة كثيرة، دين مدين ما تقدر تحيط به كله، فلا ترهق نفسك، ولكن خذ ما تستطيع، خذ رفق واعتدال، وأيضا التوسط في العمل سبب للاستمرار في الطاعة، وأما الغلو في العمل فهو سبب للانقطاع، سبب للانقطاع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم أن تستطيعون، إن الله لا يمل حتى تملوا. فالحاصل أن الغلو مذموم، ولو كان الإنسان

ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال هذه أسماء رجال صالحين بقول نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليهم وفقدوهم، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تذكروا العبادة. فهو جاءهم من طريق نصر يحثهم على العبادة وأن هذه الصور فيها مصلحة لأنها تذكر بأحوال الصالحين تنشط على العبادة، وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أصنام. ففعلوا، صوروا صورهم ونصبوها، والأنصاب جمع نصب وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين، هذه الأنصاب. الأنصاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، يعلقون الصور ويقولون هذه للذكريات. وهذا هو فعل قومهم، وإن كانوا في الوقت الحاضر لا يعبدونها، لكن يأتي وقت في المستقبل يزين الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتضر، يعبدونها. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة فيما بعد، وإذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة. والشيطان حريص على إهلاك بني آدم، وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الجيل الحاضر، لأن الجيل الحاضر يعلم أنهم لن يعبدوا هذه الصور، لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك، فيهم العلماء، لكن يختفي منهم نصف الصور لزعم أنها تذكر بأحوال العباد والمجتهدين، يظهر هذا المظهر النصيحة والعبادة. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك وجاء جيل جاهل، جاءهم الشيطان وقال هذه تنفع وتضر، بعده كما حصل لقوم نوح تماما لما هلك أولئك ونسخ العلم أو نسي العلم، يعني مات العلماء، جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم نسبوا هذه الصور لأن تعبد وبها كانوا يسخون المطر فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض. أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين، بسبب التصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بناس. وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل لهم بكل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فاشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على التصوير وعلى تعليق الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان المصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخشى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد، فيهم علماء فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في المستقبل إذا انعقد السبب ووجد فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريهم بتعلق بهذه الصور، لا سيما إذا كانت صور معظمين، صور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، إن الشيطان يفتنهم بها والعياذ بالله. فالسبب سبب الحقيقة أن الصور أوقعت الأمم في أولا قومه كما سمعت، ثانيا قوم إبراهيم، قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل وهي الصور، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهي صور. فذلك اليهود لما صور لهم السامري العجل صورة عجل قال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل، والعجل تمثال على شكل عجل من البقر، الصور فيها فتن عظيمة، وإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يقولون في الفنون يتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان، لا يجوز التساهل في شأنها، ويجب قطع ذابرها عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قوم نوح. ولما جاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور تعصبوا لها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الإطراء؟ معناه الغلو في المسجد، الغلو في المكر والزيادة في المكر، لأن هذا يجر إلى الشرك. فابن مريم أطراه النصارى ومدحوه حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله وعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مكره صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو. إنما اللي يقول يا أكرم الخلق ما لي بل ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم. توصيلي في البردة غلى بمدحه صلى الله عليه وسلم حتى زعم أنه لا يخلص من العذاب إلا الرسول، وأنه لم يخلصه فإنه هالك، ونسي الله سبحانه وتعالى، بل غلى وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، ادعى انه يعلم الغيب ويعلم ما باللوح المحفوظ الذي كتب به القلم الذي امره الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جره الى الشرك، هذا الغلو. اذا اعتقدوا انه الدنيا والاخره وأنه هو الذي ينفذ من النار يوم القيامة ينفذ من عذاب الله، فهذا هو الغلو الذي يؤول إلى الشرك. ينصرفون الناس إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المدح، بسبب هذا المدح الزائد عن حقه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول له حق، لكن حق الله أعظم. يقول ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا بالغير تمييز ولا فرقان. الرسول له حق، لكنه لا يصل إلى حق الله سبحانه وتعالى، إلى حق العبودية. حق الله والعبودية، تدري ما حق الله على العباد؟ على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا ما يشارك فيه أحد، لا نبي ولا أحد. والرسول له الحق وهو المحبة والطاعة والاحترام والتعزير، يعني الاحترام والتوقير والصلاة والسلام عليه، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، هو حق صلى الله عليه وسلم. حق الرسالة والاتباع والمحبة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثة حق لله، عبادة بجميع أنواعها حق لله، ليس للرسول منها شيء. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد غلا فيه وأطراه صلى الله. كذلك من مدح ما ليس فيه وإنما هو من حق الله فقد غلا فيه وأطراه على المصادر. لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، ثم قال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. العبد ليس له من الربوبية والألوهية شيء. فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله هذا رد على الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه. ففيه نهي عن الإفراط والتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر رواه، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة لقط الجمار، لما انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أمر ابن عباس، أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصى الجمار لرمي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى القلب، مثل حصى القلب، وهو الذي يحذف على الأصابع، وقد وصفوه بأنه فوق الحمص ودون الغل، فوق الحمص يسير، الحمص معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينكبها بكفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرد، وإياكم والغلو. هذا تحذير، إياكم بمعنى احذروا، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أهلكهم الغلو، وهو الزيادة في العبادات. لا يجي واحد يقول هل حصل إصغار، ما تسوي شيء، ويأخذ حصل إصغار يبي يضربها الشيطان زعم، هذا غلو، لا يأخذ حصل إصغار، وإنما يأخذ مثل ما الحصل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء قرن، وإياكم والغلو. هذا في حصى الجمار وفي غيرها، لأن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أخبر أن ما أهلك الأمم قبلنا إلا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والإمام مسلم رحمه الله صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون المراد بهم الذين يتنطعون في الكلام، يتنطعون في الكلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق، ويعمدون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية بفصاحة. لا، المفروض أن الذي يخطب أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون، ويأتيهم بالكلام الذي يفهمون، أما أنه يجيب ألفاظ ما يعرفها الناس ولو هي من اللغة العربية، ولو هي من اللغة العربية لا يأتي، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال: إنما إياكم والغلو. قال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون هذا دعاء عليهم بالهلاك، والمتنطعون هذا اللي يبالغون بالكلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة، ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في ثقافتهم وإن كانت من اللغة العربية. فلا تأتي أشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم. هذا فيه دليل على أن التنطع والغلو في الكلام منهي عنه، فكيف بالعبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأشخاص. أخبر أن الذين يعملون هذا أنهم هالكون، وهو يتنطع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنطع بالعبادة؟ الذي يتنطع في الأشخاص ويغلو فيه هذا أشد. نعم. قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الآية: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب: وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. عزير قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله. وعزير اختلف هل هو نبي أو رجل صالح، اختلاف، بعضهم يقول أنه نبي، بعضهم يقول أنه رجل صالح. وعلى كل حال، إن كان نبي ففيه الغلو في الأنبياء، وإن كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين. نعم. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا. نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة نظما ونثرا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صاحب البردة، بردة المديح للموصيف وغيرها من المدايح، يسمونها المدايح النبوية، ويغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، ويقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدايح في الموالد، حفلات الموالد، أنها يزعمون أنها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في كلام البوصيري والبراعي وغيرهما. البراعي

فقال أجعلتني لله ندا أي شريكة الند والشريك نعم شريكا في المشيئة قل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده نعم. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال من شابه اليهود والنصارى قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط الإفراط هو الغلو والتفريط هو التساهل وفيه تشبه باليهود والنصارى لأن كلا الأمرين حصل منهم الإفراط وحصل منهم التفريط نعم وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد حدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها نعم الغالية الذين قالوا لعلي أنت الله فيها جماعة من الشيعة يعتقدون في الألوهية لعلي قالوا لهم الغالية فلما ظهروا في وقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار خد لهم أخاديد يعني حفر لهم حفر مستطيلة في الأرض غير لله عز وجل وأقره الصحابة على قتله لكن يرون أنه لو قتلهم بغير النار قتلهم بالسيف كان أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشيعة على أقصى منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة هؤلاء أخف الشيعة ومنهم الذين يقولون إن عليا أحق بالخلافة يقولون إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ظلموه وهذا الذي عليه الجعفرية وغيرهم أن الذين يعتقدون أن الخلافة لعلي وإن الصحابة اعتدوا عليه ومنهم من غلا فيه ورفعه إلى مرتبة الألوهية وهم الغالية يقال لهم الغالية الذين اعتقدوا فيه الألوهية ومنهم من يعتقد أنه هو الرسول إن علي هو الرسول وإن جبريل خان الأمانة وذهب بها إلى محمد وهي لعلي نعم يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة خان الأمين يعني جبريل وصدها عن حيدرة اللي هو علي يسمونه حيدرة نعم وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم منهم أقسام منهم من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد منهم من يعتقد أنه أحق بالخلافة منهم من يعتقد لا قبل هذا منهم من يعتقد أنه أفضل من الصحابة أفضل من غيره من الصحابة أو لا يقال له المفضلة ومنهم من يعتقد انه احق بالخلافه من الخلفاء الراشدين ومنهم من يعتقد انه احق بالرساله من محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من يعتقد انه احق بالربوبيه فهو الله وهو الرب فهم درجات وطبقات نعم فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهب قتلهم قتل ردة اتفق الصحابة على قتلهم قتل ردة لكن يخالفون علي رضي الله عنه في الوسيلة التي قتلهم بها لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء

وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر. يغلو في حجر حتى يعبده من دون الله، يغلو في شجرة حتى يعبدها من دون الله، يغلو في شخص حتى يعبده من دون الله، فسبب الشرك هو الغلو، الغلو في الشيء. كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي. غلوا في أحمد البدوي، وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل ادعوا أنه ولي وبنوا على قبره وصار الناس يأتون إليه بالآلاف يذبحون عنده وله موسم وله مولد معين يجون وما عرف إلا بأنه يقولون أنه دخل في المسجد يوم الجمعة وبال فيه وخرج ولم يصلي. قال هذا ولي ساقط عن التكاليف، ما جاءوا خلاف بال في المسجد وطلع ولا صلى ولا جاءوا خلاف، هذا دليل على أنه ولي وأنه ساقط عن التكاليف. نعم. فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل. قبر بطنطا، قبر أحمد البدوي بطنطا من مصر، ربما بعض الحاضرين يعرف عنه شيئا كثيرا. نعم. وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. نعم. ومع هذا فصار أعظم من سمي البدوي، ظاهر بدوي مجهول. نعم. مع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم. نعم. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب. نعم. وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة. نعم. وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. البعيد القريب يسجد على عتبته ويطوف به القريب منه، والبعيد يحتف باسم إذا وقع في شدة يحتف باسم أحمد البدوي. نعم. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة، عالم عابد، وليس هو مثل أحمد البدوي، هو عالم عابد فقي وغلوا به وزعموا أنه له كرامات فعبدوه من دون الله. القادرية يسمونه القادرية، هم من يغلون في عبد القادر الجيلاني. والقادرية طريقة معروفة من طرق الصوفية وهي كثيرة، قادرية كثيرة تسيبون إلى عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر بريء منهم، هو عبد صالح وعالم عامل، وهو من الحنابلة، له كتاب في الفقه اسمه الغنية مطبوع موجود، وهو من قدماء الحنابلة. وفي من الحنابلة من هو أعلم منه وأعلم منه، ولا عبد الله ولا غلي به. نعم. وعبد القادر من متأخر الحنابلة. نعم. وله كتاب الغنية. نعم. وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة. لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة رحمه الله، وهو ما هو من الذين يدعون إلى عبادة غير الله. وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. لا. وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة. الكرامات لا توجد أن العبد يعبد من دون الله. الكرامات ما توجد أن العبد إذا جرت على يد أحد ما توجد أنه يعبد من دون الله. عبادة حق لله جل وعلا. نعم. وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين. ولا عبدوا من دون الله. وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. يعبدون حتى الملائكة ابن عربي ملحد، يقولون هو أكبر أهل الأرض، لأنه يعتقد بوحدة الوجود، ويعتقد أنه ما فيه انقسام بين الخالق والمخلوق، وأن الكون كله هو الله، وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فهو مشرك. والموحد عنده، الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود، وأنه لا ينقسم إلى مخلوق وخالق. هذا هو الموحد عند هؤلاء، عند أهل وحدة الوجود، وهو إمامهم، هو إمامهم، هو نعم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. ابن عربي الحاكم الطائي. نعم. وهو قبره مشهور، قبره المشهور الآن في الشام. نعم. وهو إمام أهل الوحدة الذين وحدة. هم أهل الوحدة، أهل الوحدة، وحدة الوجود يعني. نعم. الذين هم أكفر أهل الأرض. أكفر أهل الأرض، لأنهم يعتقدون أن الله هو كل شيء، كل الكون هو الله، ولكن الكون ما ينقسم إلى خالق ومخلوق. من يعتقد أنه ينقسم إلى خالق ومخلوق عنده فهو مشرك. نعم. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها. حتى لو كان له فضل ودين ما يعتقد فيه، الأعجب من ذلك أنه ما له فضل ولا دين، بل ملحد يعتقدون به. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، سرع إلى بلاد نجد مثل ما في بلاد الأخرى، كان فيها غيران يذهبون إليها، وكان فيها نخيل يتعلقون بها، وكان فيها من أهل وحدة في الوجود في العارض، وكان الخرج، وكان فيها من أصلاف ما جرى في البلاد الأخرى. لكن لما من الله عليها في ظهور الشيخ رحمه الله وصدع بدعوته وجاهد في سبيل الله، أزال الله عن هذه البلاد ما كان في البلدان الأخرى. نعم. وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو، تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، كانت تلبية التوحيد. تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فلما صار يعني طال الزمان في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الأولياء والصالحين إنهم شركاء لله لكنهم ملك لله تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية على ملة إبراهيم، لا شريك لك. نعم.

وقال أبو السعادات ويكون التنقع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنقع وفيها يعني زيادة في اللفظ تضخيم للفظ والنون تنقع. قال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة بما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العامي؟ لا، هذا تنطع. خاطب عوام باللغة العربية ما يفهمونه، خاطبهم لغتهم. إلا إذا علمتم درستم العربية درستم النحو طيب، أما أن تتخاطبهم باللغة العربية وهم يفهمونها على أن يتلقوا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لذلك نجد في بعض رسائل الشيخ رحمه الله نجد في بعضها ألفاظا عامية لأنه يرسلها إلى ناس عوام تقرأ على عوام، فهو يخاطبهم بلهجته ما يفهمون. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق صور المعظمين بالرؤساء وقادة، هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم؟ وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟ لا يجوز تعليق الصور، لا يجوز، حرام. هذا فعل القوم الفرق بين هذا وفعل قوم لوط، يقولوا انه لا يمكن يستحيل انه تعبد، هذا غلط. يعني هذا ما يعرف ما عليه الناس الان من التعلق بالصور والاضرحه والقبور، ما صار مستحيل، ما صار مستحيل الان. وثانيا لو فرضنا انه مستحيل كما يقول، فانه لا ينظر الى الوقت الحاضر، ينظر الى المستقبل، لأن اللي يجون من بعد إذا رأوا هذه الصور قالوا هذه ما علقها العلماء والناس إلا لأنها تعبد، لو كان فيها شر ما لأنكر العلماء في وقته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء التراث، هل له علاقة بهذا الباب؟ له علاقة، نعم. إذا دخل في إحياء التراث، إذا دخل فيه نصب الصور والتماثيل اللي يلقونها بالأرض مضمورة بالأرض يحفرونها ويجيبونها يحطونها بالمتحف، يدخل بها، يدخل بها. نعم. وماذا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل حتى تبرأ ذمته؟ يبين من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يبين للناس، يبين للناس ان هذا لا يجوز، واما اليد فهي لا يجوز، هو ما يستطيع للسلطه، لكن هو يبين للناس، يشرح ويوضح هذا امر لا يجوز، وانه يجب ازاله، انه نعم لا يسقط. ومن امر بانه ينصب الصور، يقول في السؤال اللي قبل هذا يؤمرون بنصب الصور، يقول لا طاعه لمخلوق، معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطعهم في هذا، لا تطعهم في هذا ولو فصلوك من الوظيفة، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى،

فمأجور إن شاء الله إذا أنك أمرتهم بترك صور ذوات الأرواح وأنهم يصورون أشياء ليست ذات أرواح من الأشجار والبحار والحيطان والمباني السيارات وغير ذلك. هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ وما تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، هم تزودوا بالغلو، غلو ما يجوز، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.